بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. وفي هذه الأيام المباركة، بل وفي هذه اللحظات المباركة التي تتجه فيها نفوسنا وقلوبنا وعقولنا صوب البيت العتيق الذي تمور الآن رحابه بمئات الألوف من الحجيج الذين وفدوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في هذه الأيام المباركة التي يتردد خلالها في بطحاء مكة وما حولها هذا النداء الخالد عبر الأيام والأزمان، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، فسبحانك ربي ولك الحمد على هذا العطاء، ولك الحمد والشكر يا ربنا أنك كتبت لبعض منا أن يكونوا في ضيافتك في هذا العام، ونسألك يا ربنا أن نكون في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى في ضمن هؤلاء الحجاج الذين يزورون بيتك ويزورون نبيك صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأسبق، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا بكم فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك دكتور حسن، وكل عام والمستمعي الإذاعة المصرية بخير، وإن شاء الله الجميع بإذن الله هذا العام يعني نرجو أن يعني هذا التمني اللي حضرتك صدقت به أن يكون على مثل هذه الأيام، يعني يستعدوا ليوم التروية والوقوف بعرفات وممارسة شعائر الحج بإذن الله. بإذن الله تعالى، وحضرتك يمكن غدا بإذن الله تعالى هو يوم 8 ذي الحجة ويوم التروية، وهذا اليوم يعني له قيمته ومكانته في رحلة الحج. فحضرتك يعني حدثنا عن هذا اليوم وماذا يفعل فيه حجاج بيت الله الحرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالتأكيد غدا بإذن الله أو بكرة بالتعبير البسيط هو يوم من أيام الله المشهودة، لأنه ليست كل الأيام بالتأكيد على ذات المكانة والمنزلة، وإنما هذه الأيام أيام مفضلة بكل المقاييس ومن أفضل أيام العام يعني أو السنة، العشر الأول والعشر الأول ومنها بقى ودخلنا في خصوصية الخصوصيات بقى حضرتك. يعني إذا كان العشر الأوائل هي يعني أفضل الأيام اللي يعني العمل الصالح فيها بالتأكيد، العمل الصالح بكل يعني أبعاده وذكر وصلاة وصيام وآخره، فإنه يبقى إن المنى أو طبعا يوم التروية غدا هو اليوم الذي تبدأ فيه مناسك الحج، وهذه خصوصية بقى الأعمال الأساسية للحج. دخلنا في المعترك، معترك الأيام، الرحلة الروحانية، الرحلة المقدسة، الرحلة اللي فيها فعلا الإنسان بيتخلى عن زينة الحياة الدنيا ويتجه بكليته، بوجهه، بوجداني، بنفسيتي، بعواطفي، بلساني، كله إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا التقرب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم اللي هو يوم 8 أو يوم التروية بيستعد فيه الحجيج إلى أنهم يكونوا أو يبيتوا في منى وبيذهبوا إلى منى. لو رأينا بقى المناسك, وطبعا المناسك دي لها مناسك معينة, يوم منى أولا اسم يوم التروية اللي يعني حضرتك يوم 8 هو التروية لأنه هو يوم كان يرتوي فيه الحجيج, لأنه يملؤون الرواية والإبل تأتي وتأتي محملة بالمياه, ثم بعد ذلك تخزن هذه المياه من أجل أن يعني يأتي الحجيج ويشربون ويرون ظمأهم, فلذلك سمي يوم التروية. الحقيقة الحاج مطلوب منه أن يذهب إلى منى قبل الزوال أو بعد, يعني قبل الظهر أو بعد الظهر, وبعدين عندما يذهب طبعا المفروض أنه يبيت الليلة في منى قبل المبيت بقى. قبل المبيت المفروض يصلي هو بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاته والفجر في منى, يعني يبيت. بيأتي قبل الليل نفسه, قبل الليل نفسه ما يأتي هو بيكون موجود في منى. وطبعا موجود في منى لأن هذه أجواء روحانية, هذه أجواء إن احنا فعلا في هذا المكان الطيب الطاهر, في هذا المكان الذي نستعد فيه بقى للانطلاق إلى يوم عرفة أو الحج الأكبر. طبعا هذه الصحبة مع وهذا التآلف بين أناس أساسا قادموا من كل أصقاع الأرض ومن كل بقاع صوب الأرض وحدة يعني يأتي الأبيض والأسمر والأحمر, ويأتي من يتكلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية, ويأتي من وكلهم بمظهر واحد وهو الإحرام ونداء واحد, واحد وهدف واحد. يعني حضرتك مش بس شكل, لا شكلا ومضمونا وهدفا, ودي مسألة مهمة جدا طبعا. والأخوة بمعناها الحقيقي, هو ده مقصد من المقاصد فعلا, انه احنا بنأتي ونجتمع في هذا الصعيد الطاهر لكي نستعد. فيصلون الظهر والعصر, وطبعا قصرا بيصلوا الظهر عشان على انهم على سفر, يعني بالضبط بالتاكيد لانها رحله شاقه طبعا بلا شك, مع طبعا المغرب والفجر لان نحن لكن في هذه الايام فضيله الدكتور يعني يتم التصعيد مباشره الى عرفات, وطبعا ده تفاديا وتحاشيا من الزحام. نعم. وده امر يعني من امور التيسير التي يؤخذ بها هذا الدين. نعم. ويمكن ديننا الحنيف ولله الحمد والمنه أنه هو قائم على التيسير, يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد بنا العسر, وإنما يريد بنا دائما اليسر حتى في كل العبادات وفي صحيح. كل الفرائض. في نفس الوقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كل أمثلة كثير في الرحلة في حجته الوحيدة, يعني نعم. افعل ولا حرج, افعل ولا حرج. هذه أمور متعلقة حتى الحج ذاته كفريضة, يمكن احنا لو تأملنا سنجد أنه قائم على التيسير, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا أمر أنا أود أن أتوقف أمامه عن فضيلة التيسير في هذا الدين فيما يتعلق بمناسكنا وفيما يتعلق بعباداتنا والأخذ بها والبعد عن المشقة. هناك كثير من الناس يعني يشقون على أنفسهم بدعم أنه الصواب الأكبر, فرأي فضيلتك إيه؟ نعم, يعني حضرتك فعلا يعني ركزت على نقطة بالتأكيد جديرة جدا أن احنا فعلا ننوه بيها, لأن هناك إلى الآن من يعني سيقلع به الطائرة اليوم مثلا. نعم. يعني لا يزال هناك بقية من الحجيج. فنقول أو من يسمع, طبعا البرنامج العام مسموع في الدول العربية, فمن يسمع هذا الكلام يعلم فعلا أن التيسير أساس من أسس الإسلام, والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية جاءت بذلك. يعني حضرتك يمكن أشهر النص بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. نص آخر من القرآن الكريم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا النصوص كثيرة جدا, كثيرة الحقيقة. كمان الحديث أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما, لم يكن إثمان أو ذنبا, يعني إثم يعني ذنب. ومع ذلك بالذات في الحج ده بصفة عامة, وفي الحج بصفة خاصة بقى تيسير. فضيلة الدكتور يمكن سنستكمل الحديث في هذه الجزئية المهمة, ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30 إلا 6 دقائق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك وألسنتنا مفاتيح تمجيدك وجوارحنا خدم طاعتك وافتح لنا فتوح العارفين بك وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك واحفظ أوطاننا بحفظك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ عبد العزيز حربي لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 6:07 إن شاء الله. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام، وإلى ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأسبق، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية. نرحب بكم مرة أخرى سيدي الدكتور. كنا قد توقفنا قبل الأذان مباشرة عند فلسفة التيسير في الإسلام فيما يتعلق بالعبادات، وهذا الأمر الذي يتعلق بالإنسان الذي يقوم بهذه العبادات امتثالا لأمر الله عز وجل. فحضرتك يعني نستكمل الحديث. يعني هو الحقيقة التيسير بالذات في الحج بصفة خاصة أمر بيحتاجه الحجيج يعني، نعم. أو من، لأنه يكفي أننا أن نعلم يعني أنه ترك الأهل والولد والوطن ويعني وترك يعني كما نعلم جميعا مباهج الحياة الدنيا، لأن فعلا هي رحلة من بدايتها تنبئ عن إن الإنسان تجرد العمل ويذهب لعمل معين. هذا نحو قبلة محددة. هذه القبلة المحددة لأن زيارة الأماكن المقدسة. نعم. معنى الحج هو أنه فعلا القصد إلى زيارة بيت الله الحرام، وطبعا ده أساسا وأداء النسكين أو أحدهم، النسك الحج أساسا أو معه نسك العمر. فإذا سواء كان مفرد أو سواء كان قارن أو متمتع قارن، لكن أيا كان هو مقصده الأساسي أن يزور بيت الله الحرام. وطبعا بيت الله الحرام ده اللي هو أول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فمن هنا الرحلة وطول الرحلة طبعا هذه بالتأكيد تحتاج إلى أن يكون هناك تيسير. ولذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام وحضرته أشرت فعلا في مقدمة البرنامج لأنه بالفعل افعل ولا حرج، وهذا طبقها في أداء مناسك. والمفروض المناسك لها ترتيب معين. لها ترتيب معين، ولكن أيضا الإنسان بالتأكيد عندما لا يكون في يعني بيئته الطبيعية أو لا يكون في مساره العادي العادي يعني بالتأكيد الإنسان يحتاج دائما إلى أنه من عايز يخفف عنه، عايز يشيك من يقدر عذره، يعني يعتذر له في بعض الأحيان، يلتمس بالتأكيد يلتمس. فلذلك التيسير هنا بيصبح أنه ونعلم تماما يعني هناك قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهنا مشقة. نعم. والحج مشقة طبعا. وصحيح ما يجيش البعض، وممكن أحد المستمعين يقول لي إيه ما هو أفضل الأعمال أشقها. صحيح بنقوله أيوة أشق، لكن نحن نعلم الآن حتى مع الفارق بين العصر الذي نعيش فيه الذي نعيش فيه والعصر الأول. نعم. العصر الأول طائرة والجمل والجمل في السابق. لا، وعدد الحجيج يا دكتور حسن عدد الحجيج يعني يعد على الأصابع محدود لكن الآن نحن نعلم بالملايين والملايين اللي هم كمان كان الجميع في ذلك الوقت كانوا كلهم من الجزيرة العربية وكانوا كلهم من مكة والمدينة والطائف، يعني في منطقة محددة. فناس يفهمون بعضهم البعض ويعرفون بعضهم البعض في الغالب العام، وعادتهم واحدة، ولكن الآن من كل صوب حدب وصوب أو من أماكن كبيرة جدا، واللغات اللغات مختلفة. فلذلك بنقول إنه مسألة كمان أن يؤدى الحج بالطريقة الحضارية والطريقة ويحقق المعاني الدينية والمعاني الاجتماعية والمعاني الإنسانية، ده بالتأكيد بيحتاج إلى أن يكون هناك تيسير، لأنه حضرتك ده عنوان الحج، ده عنوان هذه الأمة اللي بالظبط عنوان الأمة وأصل، لأنه بالفعل. ولذلك هذا هو السبب أن القرآن الكريم لم يعبر في حج خطابه لم يكن يا أيها الذين آمنوا أبدا، هل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعدين مثلا إن أول بيت وضع الناس للذي للناس الذي ببكى مباركا وهدى للعالمين. حضرتك برضو في وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إذا ده له مغزى معين طبعاً. يعني لم يأتي كده لم يخاطب فئة معينة بالتأكيد، ولا حتى يا أيها الذين آمنوا كل الناس. نحن نعلم من خطاب القرآن إما المسلم المؤمن يا أيها الذين آمنوا وإما يا أيها الذين آمنوا إما يا بني آدم مثلا خذوا زينتكم هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إذن لكن بالذات هنا بنجد إن الناس هذا لأنه أولا بيت الله الحرام كان قبل نحن نعلم كان الناس يقصدونه الذين كانوا يعبدون على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام كانوا يقصدون هذا البيت. نعم. وأيضا حتى قبل سيدنا إبراهيم لأنه القرآن أشار وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كان موجود. يعني معناها الأصل كان موجود. إذن معناها عنصر الناس ده ولأن وملحظ آخر أن الإسلام دين عالمي. نعم. وأنه وظيفة الإنسان في الحياة إيه؟ ما هو زي ما النص القرآني يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وانت رايح هنا رحلة عبادة ورحلة تحقيق معنى العبودية في أسمى وفي أكمل معانيها. ولذلك دائما كان مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول وفعلا النداء الخالد اللي هو لبيك لحضرتك قلت له شفت حتى تركيبة هذا التلبية لبيك اللهم والأداء الجماعي فيها والأداء الجماعي فيها والأداء الجماعي أن أي واحد كمان بأي لغة حتى أيا كان لغته يستطيع أن يؤديها ويستشعر حلاوتها ويؤديها باللغة العربية يعني لأنها لغة القرآن الكريم. فالتلبية بالذات تجدها لغة عالمية. تلبية الوحدانية لله سبحانه الوحدانية والمساواة وترجمة فعلا للأخوة الإسلامية بغض النظر عن اختلاف اللغات واختلاف الهيئات واختلاف أيضا إنه العادات واختلاف الطرق التي والمسالك التي يسلكها كل حاجة. فطبعا هذا الأمر بالفعل وهذا التزاحم الشديد والتحقيق ان احنا فعلا نريد ان يعني ان الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان ان يكون في كما نعلم جميعا في أجواء هذه الأجواء الروحانية لا تتحقق إطلاقا مع يعني الشدة والمشقة، وإنما لأن الإنسان ما دام أنه قد أيقظ ضميره ووجدانه ووجهه لله سبحانه ونذر وتعالى نفسه لهذه الرحلة المباركة إذن في هذا الحالة يبعد الأذى عن الآخرين يبعد ده مهم جدا. أم هنا عشان دي فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من أخلاقيات بقى هذه الرحلة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يا موكب الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حقيقة يعني نداء حينما يستمع إليه أي منا يقشعر بدنه ويتمنى أن يكون في صحبة حجاج بيت الله الحرام وفي ضيافة الرحمن هناك، لأنه فعلا نداء خالد منذ أن صدع به خليل الرحمن حينما جاءه الأمر من الجليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. المتأمل فضيلة الدكتور يعني لهذا النداء فعلا بعد أن يستخلص منه الوحدانية والإفراد بالعبودية لله سبحانه وتعالى، يعني إن الحمد والنعمة والملك، يعني الإنسان بيحمد أكيد بعد النعمة، لكن الله سبحانه يعني هنا قدم الحمد ثم جاءت النعمة ثم كان فأنا يعني حتى يعني الحقيقة حضرتك ده ملحظ هام فعلا أنه لماذا صدر أو النداء الأخير الخالد ده بإن الحمد والنعمة. الحمد لأن الله سبحانه محصلة هذا الملك واخد بال حضرتك والنعمة محصلته وهو والمتفرد بالجلال والكمال الإلهي يقدر بنا أن نصدر ونقول نصدر الحمد لك يا سيدي وإلهي. يعني فعلا ده معناها أنه المطلوب لأنه ثناء أصل الحمد ثناء لله عز وجل واعتراف وتسبيح وتقديس للذات العالية لما يعني اقتصد به من كل صفات الكمال والجلال الإلهي. فلذلك دائما الحمد، ونعلم جميعا ان كمان القرآن الكريم اول يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بعدين يعرض النعم والنعم ورغم بعد كده النصر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا ودي كلها المفروض صفات متفردة لله سبحانه وتعالى وفذة يعني لا يشاركها احد، ومع ذلك الحمد لله ان يعني هذا الإنعام وهذا العطاء الإلهي وهذا الملكوت الذي نعيش فيه وهذا الموقف أيضا الموقف اللي جبال ووديان والناس كلها تعمر تهرع وتذهب إلى هذا المكان ثم بعد ذلك يستشعرون شعورا كل واحد كل أحد ذهب إلى الحج يتمنى أن يعود الحج مرة أخرى لرغم أن حضرتك كلنا نعلم أنه المشقة وأن الإنسان يعني يحتاج إلى صحة ويحتاج إلى مال ومع ذلك كل هذا يستعذبه من أسرار الحج فضيلة الدكتور يعني له أسراره وله طبعا كما له مقاصده يعني ينفخ حتى على الإنسان لأنه زاده لأن زي ما زاد روحي ولذلك حتى كمان رأس ماله وتزوده في إن خير الزاد التقوى يعني حضرتك هو أما النص القرآن قال يعني فعلا زاد الزاد والعطاء الذي يعني الذي يعطى للحجيج أو للإنسان الذي يحج هو التقوى لأن المطلوب أنه لأنه يجدد إيمانه بهذا الرحلة العظيمة الرحلة المقدسة ولذلك حتى أما أتكلم عن عن عن كمان الهدي لن ينال الله رحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن التقوى ده عندي أساس من الأسس التي يبنى عليها الحج وهذا الشعور بالتقوى بتجده ده هذا شأنه شأن كل عبادة في الإسلام حتى الصيام لعلكم تتقون يعني لكن تعدد جميل يخلص جميل إليها الأمر لكن تعدد حضرتك المشق في في الحج هو لأن أصل الحج عبادة تجمع كل هذه العبادات هو ده نعم صحيح تجمع كل هذه العبادات فلذلك التقوى فيها المفروض أعلى شوية نظرا لأنه يعني على قدر طبعا هذه المشقة بيجد الإنسان فيها أنه بيستعذب ذلك وبيقولك والله ده تقول له أنت تعبت ويقولك طب ياريت ربنا اكتفى لنا مرة تانية كده بس تعب رغم أنه كله محبب جدا يعني التعب المحبب لأنه بيشعر فعلا أنه متع الحياة الدنيا دي كلها وتجد من كان يعني وهذا هو السبب ان الملك والسوق والعامي والأمي والمتعلم وكل هؤلاء بتجد انهم التضرع الى الله سبحانه وتعالى كلهم بيتضرعوا لله سبحانه وتعالى وكلهم ايضا يرجون رضاء الله سبحانه وتعالى وكلهم في معية الله سبحانه وتعالى فكل هذه المعاني الحقيقة بتتجسد في الحج جدا و أيضا لأنه فيها كمان عبادة هي روحية جماعية كمان إن إحنا بنرى بعضنا البعض ويعني ليست مثل الصيام بين الإنسان وبين ربي الصلاة برضو بين الإنسان علاقة لكن دي بالذات هذه العبادة بالذات هي عبادة تجمع وتختزل كل العبادات الأخرى ولذلك فيها الذكر وفيها التسبيح وفيها التحميد فيها زكاة الوقت حتى والتمام والإنسان والجسد وأيضا الميقات المال والتوقيت برضو يعني أنا مثلا في الصلاة إن صلاتك من كتاب موقوتة هي كلها الصيام لا أنا عندي برضو الحج كله بكون في هذا ولذلك ده السبب أيضا أكثر شيء في يعني ما يجمع العبادات حتى الذكر يعني أقرب فإذا فكر من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هدف كررها تاني وبعدين حضرتك بعدها الأيتين ولا حاجة قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين يعني إذن الذكر ده جماع العبادات يعني ممكن قراءة القرآن الكريم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى شكر المنعم ده حتى النظر إلى الكعبة في حد ذاته بيعتبر عبادة عبادة صحيح والله فعلا يعني هو عبادة ينزل رحماته على الطائفين والركع والراكعين والركع السجد والناظرين كمان إلى البيت يعني ينزل 120 رحمة ثوابا يعني كلها يعني فعلا لها عطاءات وفيوضات إلهية وفيوضات وأسرار رائعة وده يمكن يعني هذه الرحلة فعلا كل من يزور هناك ويتجه ويحج إلى بيت الله الحرام يتمنى أن يعود مرات ومرات حتى كمان نظرة المجتمع إلى الحاج كمان يعني يمكن في بلادنا لها قدسيتها منذ أمد بعيد يعني في بلادنا حينما يذهب الحاج إلى هذا المكان له وداعه حينما يسافر وله استقباله حينما يعود فدي أمور يعني مرتبطة إحنا لقدسية المكان وقدسية الزيارة وعظمتها مركوزة في الضمير المصري في المصري يعني الشعب العظيم يعني فعلا والمحمل وخلاف والزيارة إلى آخره يعني وكسوة الكعبة قبل ذلك يعني المصريين لهم للأمانة هذا ليست حيوزا يعني لكن المصريون ومصر فعلا اعتزازها بالحج وبالبيت الحرام وايضا بمسجد الرسول عليه الصلاه والسلام وبكل ما يعني ما ياتي عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن ونحن لنا ميراث كبير في زمزم. فامنا هاجر يعني هي مصريه يعني التي كانت ده نسل العرب كلها. ما بقول لك يعني احنا لنا ميراث كبير يعني وشوف من عند حضرتك ابو الانبياء سيدنا يعني شوف ابو الانبياء يعني ده برضه ميراث. انا عايز انا اهمس في كل حاج انه يتذكر هذه الاشياء وهو هناك يعني هذه العلاقه الوطيده التي تربط بين مصر وبين هذه الاماكن المقدسه يعني ده شيء مهم برضو. طبعا انت لك صله رحم. صله الرحم هو السيده هاجر صله رحم وهي طبعا. وبعدين السيده هاجر كمان مصريه نحن نعلم وجاء الخليل عليه السلام وتزوجها واخذها الى مكان القفار يعني او مكان الصحراء ده وطبعا وضعها وابناء اسماعيل هناك والقصه المعروفه يعني تتركنا هنا. الله لن يضيعنا. شوف اللي برضه يعني التحمل واليقين واليقين والثقه في الله عز وجل والتدين الفطري. الثقه في الله حضرتك ده مصريه تحمل برضه اكيد في داخلها يعني هذا التدين الطبيعي. فضيله الدكتور يمكن نتجه بعد كده إن شاء الله بعد يوم يعني في يوم الأحد بإذن الله تعالى سيتحقق هذا المشهد المهيب يعني الذي تراه كل الدنيا ويرسمه حجاج بيت الله الحرام هناك وينقل إلى العالم جميعا على صعيد عرفات الطاهر. وهو هنا طبعا اللي هو الركن الأهم وال يعني الحج هو الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يعني يقف الحجاج جميعا في هذا التوقيت وفي هذا المكان وفي هذه اللحظات وهم يدعون الله سبحانه وتعالى ليؤدوا هذا الركن الأعظم. أنا أتذكر وأعود إلى الوراء يعني كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما وقف في عرفات تحديدا فطب في جموع المسلمين الحجاج المرافقين له صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطبة التي لابد أن نشير إليها حتى في كل عام على الأقل يعني في مثل هذا الموسم لنذكر بها أبناءنا في نفس الوقت نذكر بها الدنيا كلها أن الإسلام هو يعني دين السلام وأنه الدين الحريص على الأموال والدماء والأعراض وإن دي دستور للمسلمين وليس يعني المسلمين كما يظن البعض وخصوصا في الغرب أنه دين للسفك الدماء وسوري وإرهابي ومتطرف. لكن أنا عايز يمكن أقف أمام بعض من فقرات وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم في جموع الحجاج معه في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. وحضرتك نتوقف حتى في قوله صلى الله عليه وسلم يعني حينما يعني يقول لهم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض ولم يسألهم في أي يوم أنتم في أي شهر أنتم في أي بلد أنتم ثم يعرج بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم إلى آخره. فأنا عايز أتوقف وأعرف من فضيلتك المزيد والمزيد. هو طبعا إن شاء الله بعد غد فعلا يوم الأحد بنذكر أنه من أجل أن المقيمين هنا نحن يعني لم يرزقوا بشرف الحج يعني هذا العام يرزقون شرف في عوام قابلة أو كانوا أو ذهبوا قبل ذلك. قبل ذلك. لكن بالتأكيد برضو من يستطيع أن يصوم كانوا حتى يوم عرفة يعني من المقيمين هنا في ناس صايم ما شاء الله من أول زي الحج لكن نقول حتى بالنسبة لمن لم يصوم يعني برضو من خلال هذا المنبر الهام يعني في منبر الكلمة الطيب أنه فعلا بذكرهم بهذا. لكن بالفعل يبقى انه يوم الحج وهو يوم الحج الاكبر بعد يوم عرفه ده يوم الحج الاكبر وهذا بالنص يعني والحج عرفه زي ما حضرتك قلت لان هذا حديث شريف. بنجد انه بالفعل قال الرسول عليه الصلاه والسلام يعني هو وجه اعتبره حضرتك ميثاق عالمي انا دستور عالمي ودستور عالمي لانه استهله وبداه ايها الناس وده مره اخرى برضو ايها الناس معناها انه نداء للبشريه كلها نداء للبشريه كلها ليس نداء المسلمين رغم انه الحج الذي يؤديه المسلمين لكنها رساله للدنيا كلها تبقى ابد الدهر يعني منذ ذلك الوقت وابد الدهر وتعبر عن مضمون هذا الدين و رسالة هذا الدين وإنه دين للحياة الدين الإسلامي هو نعم. دين الحياة هو دين عبادة ودين الحياة في ذات الوقت نعم. وأنه كل ما جاء به هذا الدين إنما جاء به من أجل البشرية نعم. وليس من أجل فئة محددة أو أناس معينين أو كما يزعم البعض يقول لك لا والله أصله ولا العرب بس لا, لا. هو الرسول عليه الصلاة والسلام بأسرها. بالضبط الرسول صلى الله عليه وسلم صدر وبدأ أيها الناس وبعدين طبعا وطبعا فعلا يعني أن يلفت نظرهم يعني يقول لهم إن الزمان إن زمان قد استدار كهيئته الأولى يوم أن خلق الله ده حضرتك كان يقصد من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بالآية أولا إنه دلوقتي إنه اليوم ده 9 ذي الحجة حقيقي نعم 9 ذي الحجة لا مراء ويوم مشهود ويوم مشهود أو يوم يعني يختلف عما قبله لأنه سيشكل أيضا سيشكل رسالة الإسلام العالمية وكيف يعني يتعامل المسلمون ويتعايش المسلمون مع غير المسلمين نعم. لأنه عندما يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا اليوم اللي انتوا عارفين انه يوم هام جدا واليوم اللي كان حضرتك اشرت لانه ده كان يوم وداع يعني كان خطبة الوداع ما تسمى وحجه الوداع فمعناها هذا هو البيان الاخير بقى ده النداء اللي الوصيه الوصيه التي يتركها لهذه والوصيه التي يجب ان تعملوا بها نعم تاخدوا بالكم مش حرمه الدماء دماء المسلم فقط لا دماء الدنيا كل كلها. الناس كلها الناس كلها فهذه الرسالة فعلا حقن الدماء وحرمة الدم وعدم إزهاق الروح الإنسانية أيا كانت هذه النفس الإنسانية لأن ده حرمة النفس الإنسانية تقتضي فعلا المحافظة على هذا المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفته في الأرض نعم. يعني هو اللي بيقوم على رسالة الرسالة والذي يعمر الأرض حتى من كان على غير دين الإسلام هذه الأرض بتعمر ممن يجلد ويجلد فيها استعمرنا فيها نحن كبشر نعم. نعم وهو بالنص واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها نعم. والعمارة التنمية نعم. فإذا حرمة الدماء هذه لما يجي النهاردة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ويقول لي نعم سبقناكم ده مثلا حق من حقوق الإنسان نعم حق من حقوق الإنسان وأول حق أول حق الدماء حرمة حق الحياة سبحان الدماء الدماء لأنه ده معناه أنه حق الحياة ده مصول لكل فرد وأن اختلاف الرأي أو اختلاف الفكر لا يؤدي أو اختلاف يعني الدين أو الدين أو غيره لا ففكرة فعلا وإن الإسلام فعلا دين سلام اجتماعي كمان لأنه ده معناها أن احنا نتسلم صحيح. ودين تعايش كمان يا دكتور حسن نعم. مش بس سلام وتعايش وهو مش يكفي لأن أنا ممكن أكون بعيد عنك وأنت بعيد عني وخلاص لا إنما لا. أنا أتفاعل مع بعض وأنا تعايش وأنا تعايش لما فيه مصلحة الجميع هذا مضمون إن ده مهم وأموالكم أيضا إن الأموال لأن البعض سبيل الحياة والتعامل في الحياة طبعا وحتى يعني الحديث يعني أو الآية القرآنية قبل الحديث ولا تكونوا أموالكم بينكم الباطل إذن أساليب الحصول على المال بطريقة غير مشروعة أيا كان رشوة اختلاس سحت فساد ده كله ما أكمل والكلام ده على المسلم وعلى غير المسلم نعم. يعني ما يجيش أنا في بلاد الغرب على سبيل المثال وأقول والله أصل الناس دولت مش على دين لا. فأنا ممكن أستحل أموالهم لا غلط طبعا لا يجوز مفهوم خطأ لأنه نعم. للناس أيضا نعم. وأعراضكم أيضا نعم. لأن ده يقال عنها الآن جريمة الشرف والعرض يعني نعم. شرف الإنسان والحفاظ على الإنسان وعدم اختلاط الإنسان إلى آخره وهو جزء أيضا وهذه الكلمة أيضا تدل كمان على الكرامة ما هو ده كرامة الإنسان مرتبطة بعرضه بالتأكيد مرتبطة بعرضه لأنه معنى عام شرف عرض مال مال دم دم فده وده اكثر الواجبات على كل منا تجاه الاخر يعني هو واجب وحق يعني نعم. على كل من الاخر وبعدين عندما ايضا يتكلم الرسول عليه الصلاه والسلام عن بعض اولا اوصى بالنساء الجزئيه الثانيه دي مهمه جدا برضو حقوق النساء مضمونه في يعني في هذا النعوان لديكم ايوه يعني اتقوا الله في النساء يعني شوف حضرتك برضو الله. يعني عندما يصدر اتقوا الله في النساء, في النساء. لأنه ده حد ما وصية جميلة والوقاية معناها مش بس لحضرتك لا انتوا ابعدوا عن لأن الوقاية معناها الحيلولة الحيلولة دون الشيء تمنع بدل يعني أنت ما بتعالجش المسألة بصورة علاجية لا. مش مرض لا أن من الأول احترموا النساء تقوا الله في النساء تقوا الله في النساء وصية والوقاية غالية. يعني غالية يعني لا تؤذوهم في مشاعرهم لا تؤذوهم في أبدانهم لا تعاملهم معاملة قاسية المعاشرة بالمعروف كل هذا ينطوي تحت تقوا الله في ولا تأكلوا حقوقهم أيضا حقوقهن بالباطل يعني وخصوصا حضرتك أنه كانت أقرب كان العرب يعيشون في البيئة كانت المرأة إذا صح التعبير تورس مواطن متاع تورس في بعض الأشياء سلعة بالتعبير يعني الذي نقول فاتقوا الله في النساء وبعدين يقوم فإنهن عوان عندكم يعني هنا فعلا ومعناها أنه أخذتمهن بكلمة الله شوف برضو الوصية الحلوة دي بكلمة الله عز وجل يعني لا يدانيها مال ولا ذهب ولا فضة ولا لا ولا وليس بقوتك وليس بمالك نعم يعني برضو تذكير تذكير منه صلى يعني الله عليه وسلم واختصار العبارة نعم اختصار شوف أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله يعني شوف الكلمة صحيح. والأمانة لأنه ليه الكلمة لأنه فعلا تزوجتك قابلت نعم إذن كلمة كلمة الله والله الشاهد والله الشاهد نعم. فإذا ده هي الكلمة التي فرق بين غليظ يعني هناك ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة فلا يفرط فيه أي منهما تمام وده النص حتى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا والميثاق ده كلمة لا يعبر مش مجرد لا. عقد كمان يعني البعض يعني معناها ايه برضو كلمة فعلا ده بيعبر حاجة معينة ان هذا الميثاق لانه ميثاق انساني لانه انساني موضوع انساني والانسان والمرأة مكرمة كالرجل فهذا المعنى معنى حضاري الحقيقة نعم. معنى حضاري يبين انه كمان ان الانسان يجب ان يتذكر انه فعلا قيمة ومكانة المرأة نعم. ومكانة المرأة وأن الإسلام قد بوأها أو أنزلها المنزلة فعلا اللائقة بها قبل أن نقول الآن المساواة بين الرجل والمرأة سورة النساء سورة مفردة تتحدث عن حقوقها والتحريم والطلاق سورة كاملة ولا توجد سورة للرجل على سبيل المثال يعني ولا توجد سورة للرجل أي والله وبعدين ده حضرات كمان سورة التحريم قالوا يقال عنها أو في بعض سورة النساء الصغرى يعني أيضا ده اهتمام بالنساء ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا أسماء كثيرة إلا إن النساء السيدة مريم نعم برضو ده ملحظ السيدة مريم وتكلم عنها لا هو يعني هي مكرمة وهي الحمد لله تستحق التكريم فهي أمي وأختي وزوجتي وإلى آخره ولذلك يعني كمان إنه هذا كلام قيمة هذه الوصية أو هذا النداء العالمي إنه كمان إذا كان هناك يعني في بعض البيئات العربية تهميش المرأة هذا ليس مسؤول عنه الإسلام وإنما سلوك بعض المسلمين سلوك بعض المسلمين التراكم الثقافي بيبقى في المجتمعات طبعا وأيضا المفاهيم الخاطئة عن بعض الأمور وإلى آخره طيب إذا نحن نصحح يعني من خلال منابرنا هذه سواء الإعلام أو المنابر الدينية وخلافه نحن نصحح كل هذه المفاهيم ونهمس أيضا في أذن ونستغل يعني فرصة الحج ونتذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لنا جميعا نذكر حتى في بعض الأماكن التي لا تورث المرأة حتى صح. اليوم لا تعطيها حقوقها هذا يعني لا تعطيها حقوقها وعندنا في مصر هذا يحدث في بيحدث في بعض الأماكن وفي سواء في الجنوب أو في الشمال يعني فهذه أمور إحنا لابد أن نتذكرها ويمكن وقتنا يعني فضيلة الدكتور للأسف الشديد يعني خلاص أشرف وأوشك على الانتهاء هكذا دائما الأوقات الطيبة تسير سريعة سريعة لكن على أي حال نحن في هذه الأيام المباركة نتابع معا رحلة حجاج بيت الله الحرام ونتمنى ورفض عفوا رفض الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ميراث الجاهلية في العصبية والثأر والانتقام والعادات الخاطئة كله ده بنفسه وقد ده كل الكلام ده والربا وكل ده كل لا هي خطبة لابد يعني فعلا نحن يمكن أتمنى أن تقرر حتى على أبنائنا التلاميذ في المدارس وفي بعض الجامعات جديرة بأنها فعلا تدرس لهم بشرحها وبمعانيها الرائعة وبمقاصدها وبأسرارها نعم. وبملابساتها لأنه بعدها قال الرسول نزل بعد هذه الخطبة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورددت لكم الإسلام دين نعم. يعني الدين اكتمل بهذه الأوصاف نعم. يعني التي فيوم عرفة كما أشرتم إذن هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. بقي لنا أن نتمنى لحجاجنا أن يؤدوا مناسكهم بإذن الله على في سهولة ويسر، وأن يعودوا إلينا سالمين غانمين ومقبولين يا رب، ومقبولين يا رب إن شاء الله، ومأجورين وإحنا يقبلنا على حسهم يعني. نعم، ونحن ننتظر يعني حينما يعود الحاج إلى بلده هو فرصة، فاغتنموه، سلموا عليه واسألوه الدعاء، هكذا يمكن قيل صحيح لنا صحيح. احنا نغتنم هذه الفرصة ان شاء الله وننتظرهم على احر من الجمر ان يعودوا الينا سالمين إن شاء الله. بقي لنا فضيلة الدكتور محمد الشحات الجندي الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الاسبق، استاذ الشريعة الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وكل عام وانتم بخير، انتم بالصحة والسلامة ودائما الريادة دائما في الإذاعة المصرية والبرنامج ان شاء الله. الله يخليك يا فندم، شكرا. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. شكرا لزميلي وسام محمد من الهندسة الإذاعية.